بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالكلمات من الدرس 19. عيد الفطر سؤال عني ها؟ طيب ما معنى أنحاء؟ Le jam de direction. C'est quoi le مفرد؟ جهات. أنحاء في الجام الجهات. C'est le معنى جهات، mais le c'est le quoi le مفرد de أنحاء؟ نحيا. لا. نحو. نحو. أسر. ها؟ أسر. Le jam de أسرة. ما معنى؟ famille. Comment on dit des visages? Wujuh. Namana sawasiya. Ego. Comment on dit les oncles paternels? Amam. En maternelle? Akhwal. Taïb. Alena asila. Mata dara al hiwar bayna Qasim wa Joun. اليوم العيد. اليوم العيد نه. اليوم العيد. اليوم العيد. يوم العيد. يوم العيد. ما دور خدوس العيد. نعم. بل صباح يوم العيد. صباح. متى؟ لماذا هذا الجمع الكبير؟ لأن المسافرين نه. نعم. لأن المسافرين من أهل البلاد يعودون من بعض أنحاء البلد. لماذا يخرج الناس في هذا اليوم؟ لأنهم يصلون. لأنهم ماذا؟ يصلون صلاة العيد. يقضون صلاة العيد. يقضون صلاة العيد. سكوا يقضون. يبغوا بسيطة. نعم. إنهم يصلون. وليصلوا صلاة العيد. أين يصلي المسلمون؟ في المصلى. كيف يظهر المسلمون في هذا اليوم؟ شكل يسكر يظهر هنا سبدي يلبس. لا. كم وسكي زبارس؟ جميل. يعني وجه العموم ماذا ذكر قاسم؟ يلبس ملابس جديدة. ووجوههم. يظهرون كأنهم أسرة واحدة. نعم. سيدة نصر فامي. ماذا يفعل كل مسلم عندما يقابل أخاه في يوم العيد؟ يدعو له. لا، ليس دعاء. يقول شيء. يهنئه. بأي قول؟ تقبل الله منا ومنكم وصالح الأعمال. مثلاً. هل يفرق الإسلام بين الناس؟ وضح ذلك. في الحوار لا، لكن نحن أخذنا أن نفرق في أشياء في فرق بين الناس. صحيح. ما بسيو فكسر سادس. أكمل بالعبارة من عندك. المسلمون في يوم العيد يفرحون. نعم. قد أحمد نهار يوم العيد في مدينته. هذا الجامع العظيم بسبب العيد. نعم. أطرف يا صديقي. أتعرف يا صديقي لماذا يجتمعون الناس؟ يزور المسلمون بعضهم ببعض. يزور المسلمون بعضهم بعضا وبعضهم ببعض. Ensuite, il y avait le. Celui-là que j'ai pas fait le 5. Il y après il y avait le Darla Asmila. Tassia. Wassala Amiyun Ams. Ami Ams. Mata Wassala Amouk. Yamelu Khali Tabiba. C'est une question. ماذا يعمل؟ نعم. ماذا يعمل خالك؟ أرى على وجوههم السعادة. ماذا؟ بل أرى. عفوا. ليس أرى. أرى على وجوههم السعادة. ماذا ترى على وجهي أو على وجهي فلان؟ لا. سأل جملة. نعم. على وجوهي. على وجوههم أو على وجوهي ال. أقضي عطلة عيد الفطر في قريتي. أين تقضى؟ أين تقضى؟ موجود أمامك هي كل جملة. أقضي. أيوة. هذا أنا. فكيف تكون في السؤال؟ تقضي. ليش جلت تقضى؟ فزك يستي يوم تكلم. ها؟ هذا فعل هذا. هذا. أين تقضي؟ أيوة. استيقوا. أين تقضي؟ عطلة. عطلة عيد الفطر. نعم. نزور جيراننا كل يوم. متى تزورون جيرانكم؟ نعم. أعاد التذكرة إلى مكتب الحج. حلو. أين أعاد التذكرة؟ إلى أين؟ إلى. تلحظ جرت لغة ما كسر. طيب نأخذ الدرس 20 عيد الأضحى. après qu'on dit عيد الفطر هي سركيا في رمضان عيد الأضحى سركيا اليوم في ذي الحجة. كلمة جديدة الأضحى عيد الأضحى. المستطيع. مستطيع هو celui qui a يعني القادر celui qui peut. تعلق يتعلق lié à, accroché à Al-Hujjaj, c'est le djem de Hajj, c'est celui qui fait le Hajj, le pèlerin. Là, c'est pluriel. Khajir, celui qui est humble. Tanililah, le khushur. Musalla, le lieu de salat pour le Eid. Iqtada, yaqtadi, c'est suivre les traces de. Faire comme Al-Manam. Al-Manam, c'est le rêve. Sabir, Al-Lazi, là où sabr, celui qui fait preuve de patience. Adahi, Adahi, on dit que là, Al-Hayouan, Al-Lazi, Ani Yuzbah. Al-Adahi, ce sont les animaux qu'on égorge l'Eid. Fadayavdi, Fadayavdi à la base c'est le fait de donner une chose en une rançon, donner une rançon, mais ça va pas dans le texte. Mahou al-Murad. Tassaddaq et Tassaddaqou c'est faire l'aumône. J'ai une question. Non. Comment tu as traduit Ta'an Laqa? T'accrocher. Voir un lien lié. Donc on est toujours avec John et Qasim. C'est d'accord avec John ou on a Qasim. Qale u'jiba John bima shahada fi Eid al-Fitr al-Mubarak. Donc John, ce qu'il a vu lors du Eid al-Fitr, ça lui a plu. Wa lamma haddathahu Qasim an Eid akhar wa Eid al-Adha. ابدا جون رغبته في الحضور او في حضور ايام العيد الاضحى معه الى اسك قاسم lui a parlé de l'autre عيد qui est l'Eid al-Adha. John a fait apparaître son envie d'assister ou d'être présent les jours du عيد الاضحى avec lui. استقبل قاسم جون عند وصوله. Que قاسم a accueilli John lors de son arrivée. وفي الصباح اليوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة تحدث جون مع قاسم عما شاهده. Et au matin du 10e jour de Zilhijja, après la salat, John et Qasim ont discuté de ce que John a vu. لاحظت أن عدد المسلمين المصلين في عيد الأضحى أقل من عدد المصلين في عيد الفطر. نعم. Et j'ai remarqué que le nombre de musulmans ceux qui font la salade du jour du Eid al-Adha sont moins un nombre moins grand que ceux du jour de Eid al-Fitr. قال نعم إن كثيرا من المسلمين قد سافروا إلى مكة. Il dit oui car beaucoup des musulmans ont fait voyager à Mecca. لماذا؟ Et pourquoi؟ هذا هو الوقت الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج. Car c'est le temps au moment lequel les musulmans accomplissent l'obligation du Hajj. نعم أعرف ذلك ولكن أرجو أن توضحه لي. Il dit oui je connais cela mais j'espère que tu vas me l'expliquer. Merci à Allah. يذهب المسلمون لمكة المكرمة لكل بلاد العالم. Donc, les musulmans vont à Mecca المكرمة de tous les pays du monde. مطيعين نداء ربهم قائلين لبيك اللهم لبيك. En obéissant à l'appel, en répondant à l'appel de leur Seigneur, en disant لبيك اللهم لبيك. On dit au Seigneur, ô Allah, réponds à ton appel. ويطوفون حول الكعبة سبعة. Ils tournent autour de la Kaaba sept fois. ويسعون بين الصفا والمروة سبعة. Ils accourent entre Safa et Marwa cette fois. ويقفون على جبل عرفات في يوم التاسع من شهر ذي الحجة يسألون الله العفو والمغفرة. Ils s'arrêtent, se tiennent debout sur la montagne de Arafat le jour de 9e jour du mois de ذي الحجة et ils demandent à Allah le pardon. نعم. لقد شاهدت ذلك في التلفاز ولكنني شاهدت كثيرا من الناس يجتمعون يجتمعون في سوق المشية حول الغنم أمس واليوم. نعم. Il dit ça, je l'ai vu déjà à la télévision. Et j'ai également vu que beaucoup de gens vont vers les souks au bétail, marché du bétail, autour des troupeaux, hier et aujourd'hui. قالينهم يشترون الأضاحي فكل حاج يذبح أضحية يأكل منها ويتصدق منها للفقراء والمساكين ويهدي منها أصدقاءه وأقاربه. Dinam, car ils vont acheter les adahi, c'est-à-dire les bêtes à égorger. Chaque pèlerin égorge son animal et il en mange et il en fait aumône aux pauvres et aux et le reste l'en fait aumône aux pauvres et il en fait cadeau également à ses amis et à ses proches. Pourquoi tout cela? إننا نقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما رأى رؤيا يأمره الله فيها أن يذبح ابنه. Donc là, il a dit, on se tient là. On suit le père des Anbiya qui est Ibrahim a.s. lorsqu'il a vu un rêve dans lequel Allah l'a ordonné d'égorger son fils. Ibrahim, قال لي ابنه يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Donc Ibrahim il dit à son fils dans le sens où Allah dit dans le Coran, oh mon cher fils, je vois en rêve que je t'égorge. Donc que vois-tu? Il dit, ô mon père, cher père, fais ce qui t'a ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients, des endurants. Et que s'est-il passé? وقبل أن يذبح إبراهيم عليه السلام ابنه سمع صوتا يناديه أن يذبح كبشا يفدي به إسماعيل. Donc il a dit avant qu'il ne puisse égorger son fils, Ibrahim, il a entendu une voix qui l'appelle en lui disant d'égorger un mouton qui remplacera Ibrahim, Ismaïl. Comme on disait à la rançon, à la place d'Ismaïl, tu compenses par ce mouton. فصارت الأضحية سنة منذ عهد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. Donc il a dit maintenant le fait d'égorger ces animaux est devenu une tradition depuis l'époque du père des Anbiya Ibrahim عليه السلام. Là on peut mettre mundu alors. Là on a. Là c'est un temps qui est connu, défini. طيب الأسئلة التي تتعلق بالنص. متى يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك؟ Lorsque les musulmans accueillent justement le عيد الأضحى المبارك. كيف يستقبل المسلمون هذا العيد؟ Comment est-ce qu'ils accueillent ce عيد؟ Le reçoivent plutôt. ماذا لاحظ جون؟ Qu'est-ce que جون a remarqué؟ كيف يوزع الحجاج اللحم الأضحية؟ Comment est-ce que les pèlerins distribue la viande des Adhiya. Ma ru'ya allati raha Khalilullah Ibrahim. Quel est le rêve que Ibrahim, Khalilullah, il a vu? Ma zakal Ibrahim li ibnihi Ismail indama ra'a ru'ya. Qu'est-ce que Ibrahim a dit à son fils Ismail lorsqu'il a vu le rêve? Bimaza ajabahu Ismail. Par quoi a répondu Ismail? Non. Maintenant, Thani. On peut aller trouver avec les mots. Indana aqall. Indana qui est moi. Haqqan qui est vraiment. Waffaqa. Il a donné le tawfiq. Yata'allaqu. S'accrocher à ou être lié à quelque chose. Khashirin. Être humble. Yaqtadi. C'est-à-dire suivre la sunna. N'est pas. Yasbir. Patienter. Yasduqu. Dire la vérité. المنام لو غيب الاضاحي بتفففي اولا نرى في اشياء عجيبه ويضم دي شوز سوبرنوت المنام المنام لي غيب ندخل المساجد ندخل للمساجد خاشعين نعم ثالثا الله الساعين الى الخير وفق ايوه وفق وفق الله الساعين الى الخير الله قد سكسي à ceux qui s'efforcent à faire du bien نصر الله المسلمين في غزوة بدر مع انهم كانوا عددا que Allah secourit les musulmans lors de la bataille de Badr alors qu'ils étaient nombreux اقل خامسا ان يوم العيد يوم السعيد. Certes, le jour du Eid est un jour heureux, de joie. Haqqan. Haqqan, non. Vraiment. Sadisan, al-ibn biyabihi, le fils de son père. C'est quoi? Ibn biyabihi. Yaqtadi, c'est quoi déjà? Yaqtadi, suivez les traces. Al muslim ala ma yusibuhu. Le muslim, c'est ce qu'il atteint. Yasbir. Al muslim wala yakzib. Le muslim, il ne ment pas. Yasduq. Et tiflu bi ummihi. L'enfant passe à sa mère. Yata'allaq. Non, yata'allaq. Il s'accroche à sa mère. عشرًا إن لا يحب أو لا تجيب إلا على المستطيع. Que certes n'est obligatoire que sur celui qui peut. الأضاحي. الأضاحي. طيب الثالث كان dans le نموذج. On a plusieurs montres parenthèses. مصلي عيد الأضحى عيد الفطر. ثم تكون جملة بهذه الكلمات ثلاث. هل لاحظت أن عدد المصلين في عيد الأضحى أقل من عدد المصلين في عيد الفطر؟ يدي est-ce que tu as remarqué que le nombre des musallin le jour du عيد الأضحى est moindre et de moindre nombre que ceux du jour du عيد الفطر؟ الآن تكون جملا مثل هذا بالكلمات التي تحت جالس الحجرة البهو هل لاحظت أن الجالسين أن الجالسين نعم عدد أن أمان أن عدد الجالسين في الحجر في الحجرة دي في الحجرة دي أقل نعم أقل من عدد أقل أقل من عدد الجالسين في البهو في نعم في البهو نعم بهو سي الصالة سي le de réception, le hujra, c'est la rulfa. Rakib, al-sayyara, al-ta'ira. Hal lahafta anna adad al-rakibin rukab. Fi adad al-rukab aqallu la, qabl. Fi al-sayyara aywa aqalla aqalla min adad al من عدد الركاب ركاب من عدد الركاب في الطاهرة نعم دارس دارس معنى طالب يا اسكو دارس ليل و هل لاحظت ان عدد المدرسين لا الدارسين دارسين الدارسين طالب يعني طلاب الدارسين في الليل اقل من عدد الدارسين في النهار نعم مشتري هل لاحظت ان عدد المشتري ان عدد المشتري مشتريين هل لاحظت ان عدد المشتريين في القريه في القريه اقل او بلوتو سي با افون سي با مشتريين سي مشترين مشترين نعم مشترين هل لاحظت ان عدد المشترين في هذه في في قريه في القريه اقل من عدد المشترين في المدينه نعم اشتر مزاريا سي مزاريا نورمال سي مزاريا سي مزاريا سي الفتحه اللي ما اعلم مزاريا سجل الشامبر الغرب الشرق الاوكسيدون اي لوريون هل لاحظت ان عدد المزاريين المزاريا سجان جنب المزاريا سجان مزرعة هل لاحظت ان عدد المزاريع نعم في الغرب نعم اقل من عدد المزاريع في الشرق الشرق طيب السادس استغفل في البيت الخامس يعني استخدام ما بين القوسين في جملة مفيدة يقف بعرفات سايتي عرفات ذبح شاتا إيغورجي إن بيت قلت الأمطار فون بو لي بلوي دعا خاشعا انفوكي et humble. Sabara, asaba, patienté, l'a atteint. El adahi, el mustatir. Les bêtes à égorger, celui qui a la capacité. Elle est normale à Sadis. Yani, tu camilles, elle est barat, bima, yani, mina indique. Commence les phrases, tu les complètes parce que tu as dans ton imagination. El sitko, تعرف الحديث؟ لا مش خصوصا الست 40 نووي ها؟ الست حديث من؟ الحسن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك الصدق تؤمنين والكذب ريبة آه نص نو رياض الصالحين صح آه الصدق تؤمنين La vérité, enfin, la vérité, tu vois, c'est une assurance. Ça t'apaise. El masakin. Yastafidoun min al-sadaqa, min al-zaka, yom al-Eid. Non. Eid al-Adha. Ibada azima. J'ai pas trop d'imagination. Yom sa'id. Yom sa'id. Un jour de joie. Al-Muslimoun. Al-Muslimoun. يجتمعون في يوم العيد يجتمعون يوم العيد يوم العيد أظن عيد في يوم العيد الفقراء فقراء يصبرون على الفقر نعم باسون سو لا بوفوتي من يتصدق بماله عنده أجر Ah, celui qui fait au monde de son argent. Fala ou Aj. Fala. Non, là tu connais pas encore, mais il faut mettre le fait. فله أجره عند ربه. طيب السابع سيكون في البيت سي ترتيب الجمل مدون لوطر الفاز. يقول قرب وقت أداء فريضة الحج que le temps de l'application de l'obligation du hajj est arrivé ou approche. وأكل وتصدق على الفقراء والمساكين. Il mange et en fait aumône sur les pauvres et les démunis. فذبح كل منهم أضحيته. Chacun d'entre eux a égorgé sa bête. والذين لم يسافروا للحج صلوا صلاة العيد في قراهم ومدنهم. Que ceux qui n'ont pas voyagé pour le hajj ont fait la salat du Eid dans leur contrée, dans leur village et dans leur ville. فسافر بعض الناس لأداء الفريضة. Et certains ont voyagé pour accomplir cette obligation. وبعد صلاة رجعوا إلى منازلهم. Et après la salat, ils sont revenus dans leur demeure. هذا اللي غادي إن شاء الله. J'ai que deux. Il n'y a pas beaucoup là. Ouais. J'ai que deux exercices. Avec la suite. ما ثم هذا؟ قيل هنا والحمد لله رب العالمين.